فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجاء عند الترمذي والطبراني وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث يصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه وفي بعضها، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه الأسئلة الأربعة يجب علينا أن نضعها وأن نجعلها نصب أعيننا. هذه الأسئلة الأربعة بعد السؤال عن الصلاة لا بد منها. لا تظن يا عبد الله أنك تسرح وتمرح وسوف تترك سدى، لا ورب الكعبة. لا تظن يا عبد الله أن الله جل وعلا خلقك عبثا وسيتركك سدى، لا ورب محمد. حتى لا يأخذنا الوقت، نعيش ما شاء الله سبحانه وتعالى وينطق اللسان بما يسره المولى جل وعلا حول هذه الأسئلة التي توجه إلى الخلق. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. إن عمرك يا عبد الله هو تجارتك، هو رأس مالك، فإذا ضيعت التجارة ورأس مالك فالنتيجة معلومة لدى السذج من الناس. إذا ضاعت التجارة وضاع رأس المال، ما هي النتيجة التي تتوقع والتي لا بد منها حتما؟ هي الخسران، هي الخسران ولا بد. ولكن يا عبد الله أيما تجارة وأيما رأس مال إذا حصلت فيه خسارة فعسى الله جل وعلا أن يعوضك خيرا من ذلك. لكن المصيبة الداهية، الخسارة الفادحة، هي أن تخسر عمرك، هي أن تخسر عمرك، هي أن تخسر الدنيا والآخرة. الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن فلا بد أن تعلم أن هذه الأنفاس التي تتنفسها، وهذه الساعات التي تمر عليك، وهذه الأيام التي تقضيها، وهذه الشهور وهذه السنوات هي من عمرك. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم، هل أنت إلا مجموعة أيام؟ إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك ذهب كلك. ويقول رحمة الله عليه: يا ابن آدم، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وهو ينادي بلسان حاله، يقول: يا ابن آدم، إني يوم جديد شاهد عليك بما أودعت في، ولن أعد إليك إلى يوم القيامة. نعم يا عبد الله، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم يا عبد الله، إن العمر غالي جدا جدا. يقول سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من يتذكر، ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن هذا العمر الذي منحنا الله جل وعلا إياه، هذه الحياة، لم يمنحنا سبحانه وتعالى لنلعب ونلهو ونتقلب بين الشهوات الدنيوية من مباحة ومحرمة، والعياذ بالله. لا وربي، والله ما أودع الله هذه الأعمار وهذه الأرواح في أجسادنا لهذا ورب الكعبة. إن الله ما خلقنا وأعطانا أعمارا مضروبة وحياة معلومة إلا لغاية عظيمة ولغاية كريمة، وهي التي بينها سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد أن تعرف هذه الحقيقة يا عبد الله قبل فوات الأوان، وقبل أن تعض على يديك ندما، وقبل أن تتمنى ولا ينفعك ذلك. نعم يا عبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله ما أعطاك الله الأنفاس، وما أعطاك الحياة، وما أعطاك هذا الفضاء الواسع وهذه الجبال الرواسي وتلكم الأنهار التي في بطن الأرض وعلى ظاهرها، وتلكم الكنوز التي في بطن الأرض وفي ظاهرها، وما أعطاك الهوى، وما أعطاك الدم والشحم واللحم والأعصاب والعظام، وما أعطاك السمع والبصر والفؤاد لتأكل وتشرب فحسب، ولتلهو وتلعب فحسب. لا، إنما أعطاك الله جل وعلا هذه الأمور وسخرها لك لتفرده وحده جل وعلا بالألوهية، وتفرده بالأسماء والصفات، وتفرده بالربوبية سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا عبد الله، يا عبد الله، يا من تؤمن بالحساب وبالجزاء وبالمعاد وبالمعاد إلى الله، اعتبر بغيرك، اعتبر بمن مضى اعتبر بمن رحل الى اين. هذا السلطان الفاتح محمد بن مالك شاه، وكان سلطانا ثريا كبيرا. لما انتهى العمر او قارب من الانتهاء، وطرح على فراش الموت، قال لأقربائه ولمن حوله: اخرجوا علي الجواري والنساء والمماليك والمجوهرات، واجمعوا للجند. فاخرجوا تلكم الاشياء، واخرجوا جنوده عن بكرة ابائهم، فنظر اليهم وقال: والله لو يقبل مني ملك الموت ان افتدي بهؤلاء لافتديت بهم. نعم يا عبد الله. ثم قال: اما هؤلاء الجند فوالله لا يستطيعون ان يؤخروني ساعة. ثم جشى في البكاء وقال: ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. اين ستذهبون يا عباد الله؟ اين ستذهبون؟ اين ستذهبون من الله؟ انها اعمار، انها صويعات نقضيها وسوف نحاسب عليها حسابا شديدا، ولا بد. ما الناس في سبات عميق يذهبون يلعبون، تركوا الدين خلف ظهورهم، اقبلوا على الدنيا الا من رحم الله، ضيعوا اعمارهم ضيعوا اوقاتهم فيما لا يعود عليهم بادنى فائدة، لا دنيوية ولا اخروية. وهذا اخوه هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في بطن السماء ويقول لها: ايتها السحاب، امطري حيث شئت، فإن خراجك سيؤدى إلي إن شاء الله، انظري أين شئت. كانت له مملكة عظيمة، كانت له مملكة عظيمة، حتى كما سمعت يقول للسحاب وهو يراها قد بدأت تحلق في السماء، تنزل الأمطار بإذن الله وسيأتي الخراج، فيقول لها: انظري حيث شئت، فإن خراجك سيؤدى إلي إن شاء الله. لما انتهى العمر الذي نضيعه في القيل والقال، لما انتهى العمر عباد الله، قال هارون الرشيد لأقربائه: احملوني إلى قبر الذي سأدفن فيه. فحاولوا ان يخففوا عنه، ولكنها الحقيقة، وهؤلاء كانوا في خير حيث كانوا يتذكرون هذا الامر، لكن اليوم الا من رحم الله اغتر الناس بامهال الله لهم، اغتروا بما فتح الله عليهم من زارة الحياة الدنيا، ونسوا يوما تشخص فيه الابصار. فحملوا، فلما ان وقف على شافة القبر بكى ورفع نظره الى السماء وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. والله يا معشر الملوك والرؤساء والله انكم لزائلون وملككم زائل، والله اننا جميعا لراحلون، والله اننا على اعمارنا محاسبون. نعم يا عباد الله، فانتبه يا عبد الله، ان هذا العمر هو رأس مالك، فلا تضيعه في اللهو واللعب. جاء رجل الى الفضيل رحمه الله فقال له الفضيل: كم عمرك ايها الشيخ؟ قال: عمري 60 سنة. قال: انت منذ 60 سنة تروح، انت منذ 60 سنة تسير الى ربك يوشك ان تصل. اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. اين تذهبون؟ اين نذهب يا عباد الله؟ فبكى ذلكم الشيخ ونصحه عياض، والقصة طويلة. اخواني في الله، هذا سؤال عن عمرك الذي تضيعه هنا وهناك، ولاجل الا يطول بنا الوقت نكتفي بهذه الاشارة المستعجلة حول هذا السؤال العظيم عن الأعمار. السؤال الثاني عن العلم. إن العلم خير ما تنفق فيه الأعمار، إن العلم هو أشرف شيء في هذه الدنيا. إن العلم، إن الله لا يرفع صاحبه فوق عباده الصالحين. بعد الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن العلم ينتزعه الله جل وعلا بانتزاع العلماء، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العباد انتزاعا، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. الرسول لم يقل مرة واحدة، وإنما كررنا هذا ليعقل هؤلاء. فضلوا وأضلوا. نعم عباد الله، إذن العلم منزلته عظيمة عند الله، وإن الله جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي تقول عائشة: ما شبع آل محمد منذ أن قدم المدينة من نخالة الشعير حتى توفاه الله، لم يأمره الله بأن يطلب الطعام أو الشراب. إن هذا أمر تافه. لولا العبادة، لولا أن الله أراد من خلقه أن يوحدوه لما أوجدهم سبحانه وتعالى. لم يأمره أن يزداد، أن يطلب الزيادة من متاع الحياة الدنيا. أفتظنوا يا أيها المسلمون أنكم خير من أولئك؟ لا ورب الكعبة. هذا أمر لا نريد أن ندخل فيه، حتى لا نتوه في هذا الأمر أي يأخذنا الوقت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يفارق المدينة ويلحق بالرفيق الأعلى ما شبعت بطنه الطيبة الطاهرة من نخالة الشعير، فيقول له الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. لا دقيق ولا سكر ولا لحم ولا عسل ولا سمن ولا زيت، هذه أمور يعطيها الله جل وعلا البر والفاجر والمؤمن والكافر، بل يعطيها أرذل الحيوانات. المطعم والمشرب يناله أضعف الحيوانات وأخف الحيوانات من الكلاب والخنازير، تأكل وتشرب وتنكح وتسكن إلى غير ذلك. هذه أمور إذا فرغت من العبادة فإنها تافهة، فإنها تافهة، فإنها تافهة. وقل ربي زدني علما. إن العلماء منزلتهم رفيعة، منزلتهم رفيعة. قرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادة الملائكة، وقرن شهادته بشهادة وشهادة الملائكة بشهادته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. حصر الله جل وعلا الخشية منه سبحانه وتعالى في العلماء. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من يريد الله به خيرا فقه في الدين. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يغضي بها بين الناس، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار على كل العباد. الله فضل العلم والعلماء كثير، كثيرة أدلته في الكتاب والسنة. ومع هذا عباد الله لا بد إلا وأن يسأل عن علمه. هل عمل بعلمه أم كان من الذين يقول الله جل وعلا فيهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مختا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أم من الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لابد أن يسألهم عن علمهم، ماذا عملوا به، ماذا عملوا به. كما جاء في الحديث الصحيح أن العالم عالم السوء أي معالم لا ينفعه علمه ولا يخشى الله ولا يتقي الله فعلمه عليه وبال. قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلع أكتاب بطنه أمعاؤه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. فيأتي إليه الناس ويقولون له يا فلان باسمه، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف، كنت عالما خطيبا مسطعا باحثا قويا مؤلفا مجيدا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر فاتي. نعم يا عباد الله، العلم يا عبد الله، العلم الذي لا يورثك خشية من الله، وأن تقف حيث أوقفك الله وأن تعمل بما أمرك الله، فاعلم أنه وبال عليك والعياذ بالله. نعم عباد الله، ونكتفي أيضا بهذا السؤال الثاني بما سمعتم حفاظا على الوقت، وحتى نمر على هذه الأسئلة الأربعة المهمة الذي الناس يستعدون لأي سؤال، يستعدون من طلاب وغيرهم إذا ما علموا أنها ستقدم إليهم أسئلة. فرغوا الأوقات وهيئوا الأجواء وسعوا وقام الناس بمساعدتهم من هنا ومن هناك حتى كما يزعمون يصفى لهم الجو فينتبهوا للأجوبة وللأسئلة. سبحانك ربي، هل بلغت بنا الحال والغفلة إلى أننا لا نحسب لهذه الأسئلة اعتبار؟ يا رب ارحمنا برحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة يلعبون. ما يأتيهم من ذكر رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا، فهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر رب محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نعوذ بالله. لا بد من إضافة شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، شاهدنا من الحديث، ومن علم لا ينفع. نعم إخوتي في الله، السؤال الثالث: وعن ماله، وعن ماله، هذا المال الذي قد أكل الناس أكلا، هذا المال الذي قد صرف الناس أوقاتهم إلا من رحم الله له، وجندوا أنفسهم له إلا من رحم الله. هذا المال الذي هو فتنة هذه الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن يخشى كما في الصحيحين أن تبصد عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلك كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم. انظر إلى نفسك وراجع الحسابات، وأنا كذلك، أين أنت من هذا؟ فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، النتيجة ستهلككم كما أهلكتكم. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المال نعمة، المال زينة، زينة هذه الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقدم في هذه الآية الكريمة المال على البنون، هو زينة، هو نعمة، لكن متى؟ إذا كان بأيدي الصالحين الشرفاء، بأيدي الذين يعلمون أنه نعمة وأنه عارية مسترجعة وأنه ظل زائل. هؤلاء هو نعمة عليهم، المال نعمة وزينة، لكن لمن؟ للصالحين، للشرفاء الذين يعلمون أن المال نعمة ولكنه ظل زائل وعارية مسترجعة. نعم عباد الله، المال هو نعمة ولكن لمن وفقه الله. ولابد من السؤال عن هذا المال، فانتبه يا عبد الله، لابد من السؤال عن هذا المال الذي تجمع، من أين جمعت وفيما أنفقت؟ هذا السؤال لابد منه من ربك جل وعلا، لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الوزراء ولا من وزارة المالية ولا من الملوك ولا من غيرهم ولا. ومن حق رب البيت ومن حق رب المال إذا اقتضت الحاجة أن يحاسب من تحت يده، وأن يأخذ على عيد السفهاء الذين يعبثون في مالنا. لكن هذا السؤال يأتي من بيده ملكوت السماوات والأرض، يأتي من لا تخفى عليه خافية، يأتي من يعلم من أين دخل لك هذا الدرهم، ويأتي من يعلم أين أنفقت هذا الدرهم. فيسألك الله عن مالك: من أين اكتسبته؟ يا من يتاجر في الحرام، هل عرفت هذا السؤال؟ يا من يتاجر في المخدرات والخمور وفي المحرمات بجميع أنواعها، ألا تخاف من هذا السؤال؟ ويا من ينفق أموال الله في محارمه، ألا تخاف من هذا السؤال؟ فأعد للسؤال جوابا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤال والله يكاد يقطع القلوب. سؤال: من أين اكتسبت هذا؟ تكلم. والله يعلم من أين اكتسبه. لا يستطيع يقول أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي وأنا عندي وأنا عندي. ما يستطيع أن يطالب، لأنه بين يدي من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بين يدي من يعلم السر وأخفى. من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ عباد الله، إن المال نعمة وإن السؤال عنه لابد منه، فتحروا عباد الله. إن الناس اليوم إلا من رحم الله لا يتحرون المأكل ولا المشرب الحلال ولا المركب ولا المسكن إلا من رحم الله، وقليل ما هم. عباد الله، إن هذا المال الذي يجمعه الجامعون من حلال ومن حرام، والله إنهم سيتركونه، والله إننا سنترك ما جمعنا لغيرنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كما صح عنه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: فإن أموالكم ما قدمتم ومال ورثتكم ما أخرتم. نعم، وجاء في صحيح، ذاك في صحيح البخاري فيما أذكر، وهذا في صحيح مسلم فيما أذكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصبكت فأمضيت، وما دون ذلك ذاهب وتاركه لغيرك. والله إننا سنخرج من هذه الدنيا لا درهم ولا دولار، سنخرج من هذه الدنيا لا بدراهم ولا بدولارات ولا بأي عملة مما تظهر المساكين ضعفاء النفوس حتى باعوا دينهم وحتى باعوا أعمارهم للدينار والدرهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، اتجروا وعمروا وصنعوا، ولكن من حلال، ولا تقدموه على حق الله فتكونوا من الخاسرين. لا نحرم على الناس شيئا أباحه الله، وكما سمعتم المال، وقد أفردنا له خطبة كاملة. فليتجر التاجر، وليعمر المعمر، وليصنع الصانع في الأمور التي أباحها الله، ولكن يحذر أن يقدمها على حق الله. واسمعوا ما قال أولئك الناصحون لقارون عليه لعنة الله، وقد طرطه وخسف به الأرض. فأنا أولئك الناصحون كما حكى الله عنهم في كتابه الكريم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن اليوم لما رحم الله ابتغى الناس بما اعطاهم الله الدنيا ونسوا الآخرة. الا من رحم الله. كم من صاحب مليارات سارة قد انحنى ظهره وقد رق عظمه ما يعرف بيت الله الحرام، ما أدى فريضة الإسلام عليه. إن هذا وأمثاله من المحرومين إن دل على شيء إنما يدل على أن ماله ليس مبارك، فلا انتفع به في الدنيا، فقد أكل جسمه ونحل جسمه وتقطع قلبه هما وحزنا على هذا المال، ثم خرج صفر اليدين، لا يعرف إلا نيويورك، ولا يعرف إلا باريس، ولا يعرف إلا هنا وهناك. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يستطيع أن يحجز شعبا، ويستطيع أن يستغل طائرة خاصة به كما يفعل إلى هنا وهناك، لكنه محروم. محقت البركة من ماله لأنه يتعاطى الربا، لأنه يتعاطى الربا. يمحق الله الربا ما انتفع بماله. نعم يا عباد الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن أحسن كما أحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: كما قلت عمر واجر واصنع، لكن لا تقدمها على حق الله. يقول سبحانه: فإن فعلت ذلك فاصنع. تهديد رب العالمين وحكمه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم التي هي زينة، كما في الآية التي سبقت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أكتفي بهذا في هذا السؤال، ننتقل إلى السؤال الأخير الرابع، عن الشباب فيما أفني، عن الجسد فيما أبني وفيما ذهب، وعن جسده فيما أفناه. يقول سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ستسأل عن فؤادك: هل استقر به التوحيد؟ هل استقر به حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب من يحب الله ورسوله، وفي الوقت نفسه بغض الكافرين والمنافقين والملاحدة والمبطلين والظالمين والظلمة؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ستسأل، والله سأسأل. هذا الفؤاد ماذا كان يحمل؟ ماذا كان يحمل؟ هل كان يحمل العقيدة الصحيحة، توحيد الله في أسمائه وفي صفاته وفي ألوهيته وفي ربوبيته جل وعلا؟ هل كان يحمل حب التوحيد وحب الموحدين والولاء والبراء لهم وفي الله جل وعلا، ويبغض اليهود والنصارى، أم كان غير ذلك؟ سيسأل. إن السمع والفؤاد والبصر، بصرك ستسأل عنه: ماذا عملت به؟ هل نظرت به وتفكرت في مخلوقات الله؟ هل نظرت: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن إلينا إيابهم. ثم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا البصر هل أعطاك الله تعتكف على آلة الله وطرف؟ هل تضيع وقتك وتضيع من عمرك في المشاهدة لما أتاك من قبل أعداء الإسلام من دشوش وتلفاز وفيديو؟ إن السمع والبصر لابد أن تسأل عن هذا البصر. إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من امير المؤمنين علي بن ابي طالب عن نظر الفجأة الى الحرام فقال اصرف بصرك او ما تعلم يا عبد الله انك يوم ان تنظر في دار جارك اذا خض مخيطا وفقى عينك انك لا تدية انك ليس لك دية ولا تودى يا عبد الله ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. هل تذكرت بمخلوقات السماوات والارض؟ نعم سمعك لابد ان لابد الا وان تسأل عنه هل سمعت الحق هل سمعت ما يرضي الله ام سمعت غير ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن الذين لم ينتفعوا لا بقلوبهم ولا بافئدتهم ولا بابصارهم ولا باسماعهم انهم كالانعام بل هم اضل وهم وقود جهنم والعياذ بالله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الانس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم اذان لا يسمعون بها الحق ولهم اعين لا يبصرون بها الحق اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. عباد الله ان الكلام في هذا يطول. عباد الله في هذا المقام المبارك اسمحوا لي ان انقل اليكم موعظة ذكرها ابراهيم ابن ادهم رحمة الله عليه الى رجل يريد ان يتوب الى الله وان يقلع عن المعاصي فجاء اليه رحمة الله عليه وقال يا ابراهيم اني اريد ان اترك المعاصي وما استطعت الى ذلك سبيلا. قال اذا عملت بخمس فانك ستترك المعاصي ان شاء الله وان وقعت منك هفوة فسرعان ما تتوب الى الله وترجع.